الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر المولى عز وجل على أن يسر للعبد الضعيف هذا اللقاء بإخوانه الأفاضل الأكارم ليتشرف بالاستفادة منهم والانتفاع بمعين علمهم والاكتساب من هديهم الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس العلمية مجالس نافعة وشاهدة لنا يوم القيامة وخالصة لوجه الكريم، وألا يجعل حظنا منها مجرد السفر والتعب، وأسأله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يرزقنا العلم العمل بما علمنا. سوف نقتطع هذه المجالس الثلاثة في شرح متن عظيم من متون أهل السنة والجماعة، وهو متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كثرت شروح هذا المتن العظيم وتعددت ولله الحمد حتى تجاوزت 100 شرح، وكل شارح من الشارحين لهذا المتن قد أبدع في مجاله، وجاء كل واحد منهم بجمل من الأنواع والتقاسيم، ولكن من أنفع شروحها التي اطلعت عليها شرح وزير الشؤون الإسلامية شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، فإنه من أبدع الشروح على هذه النواقض، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونسأل الله ألا نقولها نفاقا وإنما نقولها من باب النصح لله عز وجل والدلالة على الخير. فهذا من أبدع الشروح في الحقيقة، لأنه جاء بتفاصيل وتقاسيم وأنواع لم يأتي بها غيره، وخرج هذه النواقض على المتقرر عند أهل السنة والجماعة. تعلمون أن هذه النواقض تتكلم عن ما يخرج العبد من الإسلام، ما يخرج العبد من الإسلام، ولذلك سماها الشيخ نواقض التوحيد. إذن هي تتكلم عن التكفير، لكن لا بد أن ننتبه لقضية قبل أن نبدأ في الشرح، وهي أن هذه النواقض استغلها التكفيريون في تكفير المسلمين بلا علم ولا برهان، وذلك لسبب بعض الإطلاقات في هذه النواقض وبعض الألفاظ المجملة في هذه النواقض وبعض الألفاظ العامة في هذه النواقض، فاستغلها التكفيريون في تكفير الحكام وفي تكفير العلماء وفي تكفير كثير من المسلمين بسبب هذه العمومات. وهذا ليس بعيب في هذه النواقض، وإنما العيب في رؤوس هؤلاء الحمقى الذين ينظرون في هذه النواقض ويحملونها على غير محاملها. ولذلك فالمتقرر عندنا، وهي القاعدة التي سنسير عليها في الشرح، هو أن كل ناقض يحتمل التفصيل فلا يجوز إطلاق القول بالتكفير به، مثل ناقض الحكم بغير ما أنزل الله كما سيأتي تفاصيله، وناقض الموالاة والإعراض وغيرها من جملة النواقض المذكورة، فالشيخ رحمه الله أطلقها وعممها لأنه ألف هذه النواقض لأناس من أهل السنة عارفين بكلام الشيخ، وإنما أراد أن يجمع لهم أصول النواقض، ولكن استغلها هؤلاء البطالون الأفاكون وصاروا يجعلونها معبرا يكفرون به المسلمين، ويخرجونهم بها من دين الإسلام. وقابل هؤلاء التكفيريين طائفة حمقى أخرى، لما سمعوا التكفيريين يتكلمون باسم الشيخ محمد رحمه الله ويتكلمون بهذه النواقض ويطبعونها في أماكن نفوذهم وسيطرتهم، قالوا إذن الشيخ محمد تكفيري والدعوة السلفية التكفيرية، ولا بد أن نلغي ما يسمى بعلماء الدعوة. وصاروا يحاربون كتب أئمة الدعوة رحمهم الله، حتى أفتى حمار منهم بحرق الدرر السنية في الفتاوى النجدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا التكفيريون أصابوا في نسبة هذا التكفير بهذه الصورة القبيحة المستهجنة للإمام محمد رحمه الله، ولا ردت الفعل من هؤلاء الحمقى مصيبة أيضا، بحيث أن ننسف علم الشيخ ونبعد الناس عن معين دعوته الصافية. وهل عرفت نجد حقيقة التوحيد إلا بعد أن يسر الله عز وجل هذه الدعوة المباركة؟ فلما اجتمع لسان الحجة المتمثل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولسان السيف المتمثل في الإمام محمد بن سعود رحمه الله الجميع رحمة واسعة، تحقق الخير العظيم، وانتشرت الدعوة، وظهرت معالم التوحيد، واندثرت معالم الشرك والوثنية. وإلا فقد كانت نجد مرتعا للقبورية والوثنية ومظاهر الشرك، فكان يطاف على قبر زيد بن الخطاب، وكان هناك نخلة يقال لها فحل الفحول، فكان إذا تأخر زواج امرأة كانت تأتي تطوف بها وتقول: يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل حلول الحول. وغيرها من القبور التي كانت تعظم وتعبد من دون الله عز وجل في نجد. فمتى زالت هذه الآثار والمظاهر الشركية الوثنية؟ إلا ببركة هذه الدعوة. فالذين يحاربون دعوة الشيخ محمد رحمه الله إنما يريدون أن يلغوا حقيقة الإسلام وروح التوحيد الصافي والعقيدة البعيدة عن الشركيات واللوثات الجاهلية، ويريدون أن تعود تلك المظاهر إلى نجد وإلى غيره، لأنهم استطاعوا أن يرجعوا بتلك المظاهر في كثير من بلاد المسلمين، إلا نجد استعصت عليهم. نجد المتمثلة طبعا في المملكة العربية السعودية، زادها الله شرفا ورفعة، استعصت عليهم بسبب وجود هذه الدعوة، لأن هذه منطلق الدعوة السلفية النجدية، والتي ردت الناس إلى حياض التوحيد الصحيح والعقيدة الصافية التي نزل بها الكتاب والسنة وسار عليها علماء الإسلام. فرفع الله قدر الشيخ محمد، رفع الله قدره وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجزاه الله عنا وعن علماء المسلمين خير الجزاء، ورحم الله علماء الدعوة من أبنائه وأحفاده الذين جاهدوا وحملوا راية الدعوة وصبروا واحتسبوا الأجر في نشر هذه الدعوة المباركة، حتى غطت سمعتها الطيبة مشارق الأرض في أطراف الصين ومغاربها في أطراف المغرب، ولله الحمد والمنة. ولا تزال المملكة وغيرها من دول العالم تتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة. فوصيتي لكم يا معاشر الدعاة أن تحافظوا على دعوة الشيخ محمد، فلا جرم أنه من جملة المجددين لدعوة التوحيد. ولا نقول بأن الشيخ محمد رحمه الله ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء لا يخطئ أبدا، لا، هو بشر، والبشر يصيب ويخطئ. والمتقرر عند العلماء في قواعد النقد أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدعوة التي جاء بها ليس فيها خطأ باعتبار التوحيد أبد، ما فيها خطأ باعتبار توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يتعلق بمذاهبنا في الصحابة ومرتكب الكبيرة، أبد ما فيها خطأ. وأقسم بالله أن الدعوة التي جاء بها الشيخ محمد في مسائل الاعتقاد ليس فيها خطأ أبدا. وأما اجتهادات الشيخ الأخرى الفقهية، اجتهاداته الأدبية، اجتهاداته السلوكية، فهذه كسائر العلماء يعني يصيب فيها ويخطئ. وأما دعوته باعتبار الاعتقاد فأبدا ليس فيها شيء من الأخطاء أبدا. وقد حاول خصوم الشيخ رحمه الله أن يقتلوه ولكن منعهم الله عز وجل منه لأمر يريده الله، وهو من جملة المجددين في هذه في القرن الألف، هو من جملة المجددين في هذا القرن، وقد اتفقت كلمة الأمة على الثناء عليه ومدحه ومدح دعوته وتزكيته، وانكب طلاب العلم على دراسة كتبه وتعليمها للناس، وهي من أوائل ما يوصى به الطلبة أن يحفظوها في مسائل الاعتقاد، كثلاثة الأصول هذه النواقض وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. وللشيخ نفس في التأليف عجيب جدا، وهي من بركة الله، وريقات يسيرة لكن تحمل في طياتها علما عظيما، وريقات يسيرة. الشيخ ما كان يطول في التأليف، خاصة فيما يتعلق بمسائل التوحيد، تجدها رسائل قليلة الصفحات لكن عظيمة البركة غزيرة الفائدة، قد تشرح في عدة مجلدات. وهذا من بركة الله عز وجل التي وفق الشيخ رحمه الله عز وجل لها. رحم الله الشيخ الرحمة الواسعة، رحم الله الشيخ الرحمة الواسعة، ورحم أبناءه وأحفاده وعامة علماء السنة السابقين والمعاصرين والأحياء والأموات، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا ننبه على أن التكفيريين يستغلون هذه النواقض لتجييرها إلى تكفيرهم الباطل، فيكفرون كل من والى الكفار بحجة أن الشيخ محمد رحمه الله قال من والى الكفار فقد كفر، وكذلك كل من أعرض عن دين الله يكفرونه، وكل من حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله يكفرونه، مستغلين هذه الإطلاقات والعمومات التي في هذه النواقض. ونحن نشهد الله أنهم قد أخطأوا على الشيخ محمد، وأن من أردوا عليهم بنسف كتب الشيخ محمد والتحذير من الدعوة السلفية قد أخطأوا، وإنما واجبنا كدعاة وطلبة علم أن نحافظ على دعوة التوحيد الصافي والعقيدة الصحيحة، وأن نحاول أن نصحح المفاهيم المغلوطة مع بقاء الدعوة على ما هي عليه والعقيدة على ما هي عليه. وإني لأعجب من بعض طلبة العلم ممن يظهر بمظاهر الصلاح والدعوة يحارب الدرر السنية وينسب التكفير للشيخ محمد رحمه الله، وهذا والله من الظلم العظيم والبهتان الكبير للشيخ محمد وللدعوة ولدعوة التوحيد. ثم أقول بعد ذلك: اعلم رحمك الله تعالى أن التكفيريين قد وقعوا في ثلاثة أخطاء عظيمة جدا، لا بد من فهمها وبيانها وحماية عقول الأمة منها، فإنك لا تجد تكفيريا خارجيا إلا وقد وقع في واحدة من هذه الحفر. الخطأ الأول اعتقاد وجود التلازم بين الحكم على الفعل وفاعله، اعتقاد وجود التلازم في الحكم على الفعل وفاعله، بمعنى أنه يقول من وقع في الكفر كفر، ومن وقع في البدعة بدع، وهكذا. فأي حكم نحكم به على الفعل فإننا نعديه إلى فاعله مباشرة، وهذا من أعظم الأخطاء التي وقع فيها التكفيريون، والتي استغلوا الاستدلال بهذه النواقض على تقريرها. فكل من وقع في الكفر عندهم فإنه يكفر مباشرة من غير نظر إلى شيء آخر، وهذا خطأ. فإن قلت وما صوابه، فأقول صوابه هو أننا نعطي الفعل حكما خاصا، ولا نعدي الحكم إلى الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فليس هناك تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل وفاعله، بل حتى النحاة يفرقون بين الحكم على الفعل والفاعل، فيعطون الفعل حكما والفاعل حكما آخر. وبناء على ذلك، فإذا وقع الإنسان في شيء من المكفرات، فإننا ننظر إليه باعتبارين: باعتبار فعله الذي جاء به، وباعتباره هو في ذاته، أي باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل. أما باعتبار الفعل فإننا نعطي الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة، فإن كان الفعل كفرا فنقول هذا فعل كفرا، وإن كان فسقا فنقول هذا فعل فسقا، وإن كان بدعة فنقول هذا فعل بدعة، وإن كان إثما فنقول هذا فعل حراما. هذا الحكم على الفعل. لكن هل نعدي هذا الحكم على فاعله؟ عند التكفيري نعم، مباشرة من غير نظر إلى شيء آخر، وعند أهل السنة لا، بل هناك محطات لا بد من الوقوف عندها. العلماء يسمون هذه المحطات التي تفصل بين الفعل والفاعل، يسمونها محطات ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فلا تعد الحكم من الفعل إلى الفاعل مباشرة، بل لا بد أن تمر على هذه المحطات وتتأكد أولاً هل هي موجودة ولا معدومة. فإذا وجدتها موجودة فحينئذ انقل الحكم إلى الفاعل وأنت مطمئن. وأما إذا انخرم منها محطة ولو واحدة من المحطات فأبق الحكم على الفعل، وإياك أن تعديه إلى فاعله. الخوارج والتكفيريون ما عندهم وقت يشوفون هالمحطات، يقول عطناه بس عطناه كافر على طول، لا تقعد تشغلنا محطات ما محطات، ثبوت شروط وانتفاء موانع. عجلين عجلين في التكفير، يظنون أن التكفير غنيمة، ما عندهم استعداد، يصبرون قليلا، يتأنون حتى إذا أخرجوا العبد عن دائرة الإسلام الذي ثبت له بيقين يكون إخراجهم له بيقين أيضا. لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرته إلا بيقين، كما سيأتينا في تفاصيل هذه النواقض إن شاء الله. لكن هذه مقدمات أردت بها أن تعلم، أن تعرفوا كيف دخل هؤلاء التكفيريون إلى هذه النواقض وكفروا بها المسلمين. هذا هو الناقض الأول، ناقض العقل. المحطة الأولى محطة العقل، بمعنى أن يكون الذي فعل الكفر عاقلا وبناء على اشتراط هذا الشرط. فإذا كان الذي فعل الكفر مجنونا فلا يجوز لك أن تعدي الفعل حكم الفعل إلى فاعله، لفوات شرط الذي هو العقل، ولوجود مانع وهو الجنون، وضد كل شرط مانع من الموانع. فإذا تيقنا أن العقل موجود واطمأنت نفوسنا على وجود هذه المحطة، فننتقل منها بعد ذلك إلى المحطة الثانية، وهي محطة البلوغ، بمعنى أن يكون الذي فعل الكفر بالغا وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو أن الذي فعل الكفر صغيرا لما يبلغ بعد فلا حق لك أن تكفره، لأن القلم مرفوع عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، كما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإن تيقنا وجود محطة العقل والبلوغ فانتقل مباشرة إلى المحطة الثالثة، وهي محطة الإرادة والاختيار، بمعنى أن يكون الذي فعل الكفر أقدم عليه بكامل إرادته واختياره. وضد الإرادة الإكراه وبناء على اشتراط ذلك. فلو أن الذي فعل الكفر مكرها، فلو أن الذي فعل الكفر كان مكرها فلا يجوز لك أن تعدي حكم الفعل إلى فاعله، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكل واحدة من هذه المحطات أدلة، لكن الوقت يأزف بي ويضيق، ولا أستطيع أن أفصل أكثر من رؤوس المسائل، وتجدونها في كتب أهل السنة والجماعة منثورة ومشهورة، لا سيما كتب أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة. فإذا تيقنت أن محطة العقل والبلوغ والاختيار موجودة فانتقل منها إلى المحطة الرابعة، وهي محطة العلم بكونه كفرا، وضد العلم الجهل، وبناء على اشتراط العلم. فلو أن الذي فعل الكفر كان جاهلا ومثله يجهل فلا يجوز لك أن تعاقبه بتكفيره، إذ أن هناك محطة مختلة الآن ولذلك يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان عالما بأنه كفر، فإذا ننتقل للمحطة التي بعدها، وهي محطة القصد، وضد القصد الخطأ. وبناء على اشتراط هذا، فلو أنه فعل الكفر خطأ أو نطق بكلمة الكفر خطأ لا عن قصد، فإنه لا يجوز لك أن تحاكمه بحكم فعله، ولا أن تنقل فعله إليه، لانخرام محطة وشرط وهي القصد. ولذلك الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا؟ هل انطبق عليه حكم قوله هذا؟ لو كان هناك تلازم بين الكفر والتكفير لحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بأنه كفر، لأنه وقع. هذه كلمة كفرية بإجماع العلماء، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كفر، إذن نعطيها كفرا. لكن هل فاعلها كافر؟ الجواب لا، لانخرام محطة. ما هي؟ أنه لم يقصد. ولذلك قال في آخر الحديث: أخطأ من شدة الفرح. اعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم وجود التلازم التكفيري الخارجي بين الحكم على الفعل والحكم على فعل. فك التلازم، انتبه من هذه، انتبه من قاعدتهم التكفيرية الخبيثة التي كفروا بها المسلمين. هذا هو سببها، سببها وأسها وأساسها واعتقاد التلازم. أهل السنة لا، فك، هناك محطات، هذا الفعل وهذا الفاعل وهذا المحطات، أنا نمشي مع المحطة شوي شوي، وكل محطة نعبي منها بنزين ونصبر شوي شوي، معجلنا اللي نقدر نكفرها اليوم، إذا ثبتت المحطات ولو بعد شهرين يعني نقدر نكفرها، منا بعجلين على التكفير. أهل السنة يحرصون على التخطئة لا على التكفير أبدا. أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، ما دامهم يشمون رائحة شبهة في التكفير فإنهم يتوقفون ويتورعون عن التكفير. إذ المتقرر عندهم أن إدخال كافر في الإسلام خطأ أهون عند الله من إخراج مسلم إلى دائرة الكفر خطأ. ولذلك تجدون التغليظ الشديد في تكفير المسلم، وتجدون التساهل الشديد في أسلمة الكافر. ولذلك لما قتل أسامة ذلك الرجل الذي قال أسلمت لله، غضب عليه رسول الله، مع أن ظاهر القصة أن هذا الرجل إنما قالها متعوذا، لكن حتى ولو قام في قلبك هذا الظن فلا حق لك أن تخرجه عن دائرة الإسلام. أدخله يا رجل في دائرة الإسلام واترك الظنون والأوهام والخيالات، جبها بس، أدخله ولو خطأ، تعال بس، ما دام إنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، جبها. لا تقعد تحيط كلامه بهالة من الاحتمالات التي تبقيه كافرا، عطناه يا رجل عطناه، أدخله في دائرة الإسلام. لأنك إن نقلته من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام فإنك تنقله من دائرة الغضب إلى دائرة الرحمة، ورحمة الله تغلب غضبه. لكن كونك تنقله من دائرة الإسلام التي هي دائرة الرحمة إلى دائرة الكفر التي هي دائرة الغضب، هذا يغضب الله من فوق سبع سماوات، لا يجوز هذا. ولذلك قال الفقهاء: من سخر بألفاظ الأذان من الكفرة حكم بإسلامه. ويسخر يقول: يا مسلمين أنا ما أذنت بالإسلام، يا الربع فكوني أنا ما بالإسلام. نقول: شوف والله لو ترتد أن نقصك، بس أحسن لك خلك مسلم، أنت أسلمت. مع أنه يقول أنا أسخر، نقول: لا تسخر ولا ما تسخر، لسانك نطق بالشهادتين، ما نل الظاهر، والله يتولى السراد، أعطنا خلاص، يلا دخل في دائرة الإسلام. إذن تساهلوا في قضية أسلمة الكافر، وشددوا في قضية تكفير المسلم. شغل الخوارج والتكفيريين ليست أسلمة، ما بعد شفنا واحد من الكفار دخل في الإسلام عن طريق الخوارج أو التكفيريين، شغلهم من يوم يصبحون إلين يمسون إخراج، ميهو بإدخال. من الذي أسلم على يد التكفيريين بالله؟ لكن كم من مسلم كره الإسلام بسبب أفعالهم الشنيعة المنتنة القبيحة القذرة، وكم من إنسان كان يعزم من الكفر على الإسلام، لكن إذا رأى صورهم مقاطعهم التي لا تحترم إنسانية ولا دما ولا عرضا، حينئذ يقول هذا إسلام، هؤلاء أنا أرجع خلنا على كفرنا أبرك، كفر صراح ولا قطع روس، يظن أن هذا هو الإسلام. فإذا التكفيريون من أخس الطوائف، لأن شغلهم الشاغل ليس التخطيط لإدخال أحد من الكفرة في دائرة الرحمة والرضا، وإنما شغلهم الشاغل وتتبعهم لمقاطع العلماء وتتبعهم لأحوال الحكام ليس للإدخال وإنما للإخراج. فإذا هم أبالسة في صورة بشر، لأن إبليس مذ خلقه الله وأبى أن يسجد لآدم وهو يقول سأخرجهم من دائرة رحمتك إلى دائرة غضبك، ولا لا؟ إذن هذا هو اللي شغل إبليس. ما بعد شفنا أحد أسلم على يد إبليس، ولا بعد شفنا أحد دخل في الدين والهداية والاستقامة على يد إبليس، هذا هو اللي أبالسة. ولذلك من محبة الشيطان لبدعة الخوارج، أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج والتكفير، لأنها يحبها الشيطان، يألفها، لأنها تقوم بدوره ويرتاح شوي، هو تعب يبي يسخر له إيش طلاب يكملون المشوار، وهو يصير المشرف العام، هو يصير المشرف العام على هالثورة هذولي. وهذولي شغلهم يلا الحكام كفار والأمراء كفار والعلماء كفار وبلاد المسلمين كفار والذي يرضى بحكم الحاكم كفار وحريم الكفار كفار وأولاد الكفار كفار وجيران الكفار كفار وجماعة المسجد اللي يصلون وراء الكافر كفار. طيب من بقي؟ لكن لا تجدهم ينشرون دعوة إلى خير، ولا يرغبون الناس في الإسلام، ولا يدعون إلى الهدى والشريعة والاستقامة على منهج الحق، وذي يصبحون اقتلوهم حيث وجدتموهم، ويجبون آيات. فالقضية عند الخوارج ليست خطأ في الدليل، خطأ في التنزيل. المهم فهمتم هذا ولا ما فهمتموه؟ مش فهمتم انت تقولون فهمنا، وش اللي فهمتم؟ أن هناك تلازم ولا ما في تلازم؟ في تلازم؟ في تلازم ولا ما في تلازم؟ أكيد. والخوارج شو يقولون؟ الخوارج يقولون بالتلازم بين الفعل والفاعل ولا وهذا هو الحق، هذا باطل، التلازم باطل. له يجاوب، التلازم باطل، التلازم باطل ولا الانفكاك هو الباطل؟ تعرفين انه لا تكسلوني ارجوكم يا جماعه، شوفوا بسال اثنين، لا لحظه انت ما جاوبت، بسال اثنين، ترى اذا ما جاوبت عودنا، لا عودنا، بسال الان ثاني، هذا منهجي، اذا سالت ثلاثه ولم يجيبوا جميعا الثلاثه فاذا انا امام ناس ما يبون العلم، فاذا يروح الواحد يتقهوى ولا يروح يغطل شوي ابرك، ما جينا لان بنعلم. أعيد مرة ثانية أخرى، كان الأول خلاص مسحنا، يلا، هل التلازم هو الباطل ولا الانفكاك هو الباطل ولا وش اللي صح؟ التلازم هو الباطل يا رجل، الانفكاك هو الباطل ولا التلازم هو الباطل؟ هذا واحد، التلازم هو الباطل أكيد، مرة آخر كلام، حراج واحدة، حراج اثنتين، نصيبك صح، لا تشكك في المعلومة، لابد أن تدخل المعلومة بقوة، بحيث أنه لو جاءك الثقلان كلهم يبون يشككونك فيها تقول لا كذبتم، أنا أريد هذا الوصول، مو بلين قلنا بك على طول منا يمين ويسار فذلكنا معك شوي تعود. هل على رأسك طاقية؟ على رأسك طاقية؟ على رأسك طاقية؟ على رأسك طاقية؟ لو جاءك الثقلان يشككونك إن على رأسك طاقية وش بتقول لهم؟ على رأسك طاقية. أنا أريد ثبات المعلومة في قلبك كثبوت الطاقية، كثبوت علمك أن الطاقية على رأسك. أنا أريد ثبوت المعلومة في قلبك كثبوت الطاقية على رأسك. كما أنك تيقنت اليقين الكامل أن وجود الطاقية ولا تشكك أبدا، أنا أبغى هالمعلومة تثبت. وش أي معلومة؟ أي معلومة يا أخ؟ أحسن، وهذا باطل. طيب أين وصلنا؟ إلى أي محطة؟ طيب خامس، بقي عندنا محطة صغيرة أخيرة لكنها كبيرة في عذر أهل السنة لسائر أهل البدع، وهي عدم التأويل، وهي أكبر المحطات التي يفزع لها أهل السنة في عذر من وقع في شيء من الأخطاء العقدية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهي عدم التأويل. فعدم التأويل شرط، ووجود التأويل مانع، وبناء على ذلك فلو أن الذي فعل الكفر كان متأولا فينتظر بتكفيره حتى تزال عنه الشبهة وتتضح له المحجة وتقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها بيقين. ولذلك روى الإمام البيهقي بسند جيد أن معاذا سجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن أو الشام، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت أساقفتهم يسجد بعضهم لبعض، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. فقال: لا يا معاذ، إنه لا يسجد لأحد إلا الله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث حسن جيد إسناده إن شاء الله. وجه الدلالة منه أن السجود للمخلوق كفر، لكن هل انطبق حكم الفعل على فاعله في هذا الحديث؟ الجواب: لا، لوجود التأويل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فقال لبنيه: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر، نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. هذا الرجل أنكر القدرة، لكن في آخر الحديث قال: فبعثه الله وأمر البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، فقال: لما فعلت هذا؟ قال: خوفا منك يا ربي وأنت أعلم. قال: قد غفرت لك. لو كان الرجل وقع في الكفر لما كان الكفر مغفورا ولا الشرك مغفورا، مع أنه أنكر القدرة وأنكر بعث الأجساد وهما عقيدتان كفريتان، فما الذي جعل حكم فعله لا ينطبق عليه؟ الجواب هو التأويل. ظن أن قدرة الله مع إيمانه بأصلها، إلا أنه ظن أنه إذا فعل ذلك الفعل فسيعجز فعله قدرة الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن ننسب هذا الرجل إلى إنكار البعث، لأنه لو كان منكرا في قلبه البعث لما احتاج إلى ذر ولا إلى تحريق، ما يحتاج. إذا كان ما في بعث ليش تحرقوني طيب؟ لكن هو مؤمن بالبعث، وهو مؤمن بأصل قدرة الله، لأنه لو كان منكرا أصل القدرة لكان ادفنوني ولن يقدر علي ربي أبدا، لكنه أراد أن يخترع فعلا يظن متأولا أنه يعجز قدرة الله، فهو مؤمن بأصل القدرة لكن عنده شك في كمالها، والشك في متعلقات الصفة ليس بكفر. لا بد أن نفرق بين الشك في أصل الثبوت والشك في كمالها، فهذا لا بأس به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أو كل شيء نخفيه يعلمه الله؟ فقال: نعم. هل الشك حصل عندها في أصل العلم ولا في كمال العلم أو جزئية من جزئيات العلم؟ الجواب: نعم. فالشك في الجزئيات تأويلا ليس بكفر، لكن من ينكر علم الله أصلا فقد كفر، من ينكر قدرة الله أصلا فقد كفر. فهذا الرجل لم يكفر لأنه لم ينكر البعث وإنما أنكر جزئية من جزئياته وهي قدرة الله على بعثه أنفعل به ذلك، ولم ينكر أصل القدرة، وإنما أنكر جزئية من جزئياتها تأويلا وهي أنه أنذر وفعل به مثل ذلك فالله لن يقدر عليه، فإذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا. ما حكم الفطر في نهار رمضان متعمدا؟ فسق ولا لا؟ من أفطر في نهار رمضان متعمدا بلا عذر فهو فاسق. طيب، في الصحيح أنه لما نزل قول الله عز وجل فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، ما أدري كم الوقت، والله مشينا وبس انتهى الوقت، متى ايش نقول؟ نعم، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فصار يأكل حتى تبين، فإذا الصبح قد طلع، أكل في نهار رمضان عامدا، ومع ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لعريض الوسال، فبين له وجهة الحكم الشرعية. السؤال الآن، هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ جواب لا. طيب، هل أمره بقضاء ذلك اليوم؟ إيش ما هي المحطة المفقودة؟ التأويل. التأويل طبعا النابع من عدم العلم، فهو تأويل وعدم علم، اجتمعت فيه محطتان، أنه أول ولم يعلم حتى أنزل الله عز وجل من الفجر، لأن هذه ما نزلت إلا متأخرة كما في الصحيح من حديث عدي رضي الله عنه. الشاهد أيها الإخوان أن هذا العذر من أوسع الأعذار، ولذلك لم يكفر أهل السنة والجماعة الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، لأن ما وقعوا فيه تأويلا فعذروهم ولم يكفروهم. لم يكفر العلماء من أهل السنة الأشاعرة أتباع بالحسن الأشعري رحمه الله، لما؟ لأن ما وقعوا فيه من تأويل الصفات والمخالفات في مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة والقضاء والقدر كانوا وقعوا فيها تأويلا، ولذلك يجيك الأشعري يقول آمنت بأن الله أنزل بل يداه مبسوطتان، وآمنت بأن الله له يدان يقول الأشعري، لكن اليدان عندي هي النعمة والقدرة، فهو لم ينكر الآية ولم يجحد الصفة لكنه أولها، لكن لو أنه قال أكفر بصفة اليدين ولم يذكر لنا تأويلا فهذا كافر، فإذا من جحد الصفة تكذيبا كفر، تأويلا فاسق. لماذا تأويل؟ يقول تأويل. ولذلك لم يكفر كذلك كثير من أهل السنة المعتزلة، المعتزلة كطائفة وفرقة ما كفرهم أهل السنة، مع أن من عقائد المعتزلة خلق القرآن، وقد أجمع أهل السنة على أن من قال بخلق القرآن فقد كفر، لكن هذا تكفير بالوصف العام، لكن كونك تصب التكفير على المعتزلة لا لا. الخلاصة من هذا أن القاعدة التي ولج منها التكفيريون لهذه النواقض هي وجود التلازم بين حكم الفعل وحكم فاعله، وهذا هو الخطأ الأول وهو أخطر الأخطاء التي لا بد من فهمها. صوابه أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. العلم شرط، الجهل مانع، العقل شرط، الجنون مانع، كذا ولا لا؟ البلوغ شرط، الصغر مانع، الإرادة والاختيار شرط، والإكراه، القصد شرط، الخطأ مانع، عدم التأويل شرط، وجود التأويل مانع. حفظتموه؟ الخطأ الثاني وهو خطأ عظيم جدا عند هذه الطائفة، خطأ عظيم جدا جدا جدا، وهو أن من خالف التكفير الاجتهادي كفر. من خالف التكفير الاجتهادي كفر، وهذه قاعدة باطلة وفاسدة، لأن التكفير يا إخواني ينقسم إلى قسمين، انتبهوا، إلى تكفير أفعال وأوصاف، وإلى تكفير أعيان وأشخاص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا تكفير أوصاف وأفعال ولا تكفير أعيان وأشخاص؟ أوصاف. هم أي التكفيريون، وأرجو أن تنتبهوا معي لها الدقائق التي لا يريد التكفيريون للأمة أن تسمعها لأنها تكشف شبهتهم، هم يأتون إلى آية تكفير بالوصف ثم يعتقدون تكفير معين بسبب إخلاله بمقتضى الآية فيدخلونه في حكمها فيكفرون عينه استدلالا بالوصف العام. أنتم معي في هذا؟ انتبهوا. وإدخال هذا المعين تحت هذه الدائرة ليس عن نص وإنما عن اجتهاد، فيجعل التكفيري اجتهاده في تكفير هذا المعين الذي لا نص على التكفير بعينه وإنما هو أدخله اجتهادا، فيجعل تكفيره الاجتهادي ملزما لعموم الأمة، بحيث أن من تسول له نفسه أن يخالفه في هذا التكفير الاجتهادي فماذا سيفعل به؟ سيكفره. هذا هو الذي جعل التكفير عند الخوارج ينتشر، وهو التكفير بالاجتهاد، أن كل من خالف تكفير الخارجي الذي وصل إليه باجتهاده فهو كافر. جاءني رجل منه وقال الملك الفلاني كافر، فقلت ماشي، لكن تكفيرك للملك الفلاني تكفير أوصاف ولا تكفير أعيان؟ قال ما فهمت. قلت يعني هل الدليل قال يا أيها الذين آمنوا إن فلانا الحاكم كافر، ولا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فيدخل فيه ذا الحاكم والحاكم الثاني والحاكم الثالث؟ قال لا الثاني، إن تكفير أوصاف. قلت ممتاز، طيب أنت يومك جبت هالحاكم هذا وأدخلت تحت دائرة النص العام، إدخالك هذا نوع اجتهاد منك ولا بنص آخر؟ قال لا باجتهاد مني. قلت طيب وهل أنت رسول الأمة بحيث إن كل اجتهاد تجتهده لازم الأمة تتبعك فيه؟ لا يزال الأئمة يختلفون في مسائل اجتهادية وقلوبهم صافية، وكل يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده من غير إلزام الآخرين وطي أنوفهم حتى يتابعوني في نظري واجتهادي، وإلا فهم كفار مثل من كفرت. يا رجل هذا اجتهادك أنت، تحمل نتيجة عند الله. أنا لي عقل مثل مالك عقل، أنا لي نظر واجتهاد مثل مالك نظر واجتهاد، يا أخي أنا لي رأي مثل مالك رأي. أنت اجتهدت ورأيت أن الحاكم الكافر الفلاني كافر، قص، تحمل ما تحملته، لكن يا أخي أنا اجتهدت في هالحاكم ورأيت أنه ما يدخل تحت الدائرة لوجود محطة غير متوفرة. أنت تلزمني بالتكفير، لماذا؟ ما الكفر الذي وقعت فيه أنا حتى تكفرني؟ حاكمك وقع في كفر على ما ترى، لكن أنا كفرتني ليه؟ قال لأنك شككت، انتبه، جاب الناقض ذا، لأنك شككت في كفر الكافر، ومن شك في تكفير الكفر أو صحح مذهبهم. وهذا الناقض بإجماع العلماء ليس في التكفير الاجتهادي وإنما في التكفير النصي. نعم لو ناقشتك في كفر فرعون كفرني، لو ناقشتك في كفر هامان كفرني، لو ناقشتك في كفر امرأة نوح وامرأة لوط كفرني. لما كفرني؟ ليه؟ لأن كفرهم بأعيانهم ثابت بإيش؟ بالنص، ما فيه اجتهاد. لكن الحاكم هذا ما فيه نص يدل على كفره بعينه. أنت يا ابن المسلمين اللي أدخلته، أنا أخالف إدخالك ما أخالف النص. أنا مؤمن بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أقسم بالله أنها آية من القرآن وأنا مؤمن بمقتضاها، لكن أرى أن إدخالك خطأ، فهم يجعلون تخطئتهم في الإدخال تخطئة لأصل النص، هم يجعلون تخطئتهم في الإدخال تخطئة في أصل النص، ولذلك لا يقول كيف أنا ما كفرت بالاجتهاد، أنا كفرتها بالنص وهو قول الله من لم يحكم بما أنزل الله، فخلط بين الإدخال والنص. فتقول له يا مسلم يا أخي في الله اسمعني، عندك دليل وعندك تنزيل، الدليل اللي جبته الصح بس أنا أخالف في التنزيل، هل تنزيلك أنت دليل؟ تنزيلك اجتهاد، أنت أنزلت هذا الدليل على هذا الشخص بعينه اجتهادا، فأنا ما أخالفك يا حبيب قلبي في الدليل، أنا وأنت مؤمنان بالدليل، لكن أخالفك في التنزيل، حتى بعد تبي تلزمني بالتنزيل لازم أوافقك فيه. فإذا انتشر التكفير عند الخوارج والتكفيرين بسبب أنهم يلزمون الغير بنتائج اجتهاداتهم التكفيرية. يا تكفر اللي كفرناه ولا ترك معهم، تراك معهم، هذا خطأ عظيم جدا جدا جدا، هذا الخطأ، ولذلك كفروا هذا الحاكم ولا لا؟ طيب من في عنقه بيعة لهذا الحاكم ولم يخلعها؟ كافر، لا حول ولا. طيب والوزراء اللي قاعدين حوله كفار، طيب وأمراء البلاد كفار، طيب ذول لهم أزواج وعيال ما تبروا من والديهم الكفرة معهم، يلا غنيمة التكفير. والجيد من التكفيرين على حسب العداد، إن معنا عدادات نسبحة سبحان الله سبحان الله، هم معهم عدادات الحاكم فلاني كافر، فلان كافر، حرمتك كافرة، ولدك كافر، يلا. والجيد اللي بيجمع أكبر أكبر أكبر حصيلة في تالي الليل، يعني هم يشوفوا تالي الليل، يعني تالي الليل وقت التنزل لا يشوف كم عندك، والله أنا بشركم الحمد لله 100,000 كافر اليوم، وأنت يا ما استطعت والله إلا 50، حاولت 50,000، لا أنت خيختن، أنت من أنت برجال، الحمد لله رب، قولوا الحمد لله يا جماعة، يا ربي لك الحمد على سلامة الاعتقاد، ترى نقولها تهكما، ومثل هؤلاء يتهكموا بهم شرعا، لكن ومع ذلك ينبغي للإنسان إذا نظر لهم بعين القدر أن يرحمهم، وإذا نظر لهم بعين الشرع أن يبغضهم، فهي نظرتان عند أهل السنة والجماعة للمخالفين، إن نظرنا لهم بعين القدر وأن الله عز وجل قدر عليهم ذلك وأنه لم يوفقهم للهداية وأنه أغلق قلوبهم عن قبول الحق، فلا تزال الحيرة مستولية عليهم ولا يزالون أذهانهم مشوشة، فحينئذ ترحمهم تشفق عليهم أن مآلهم سيكون إلى النار إذا لم يغفر الله عز وجل لهم. ولكن إذا نظرت لهم بعين الشرع وما أفسدوه في الدين وما أحدثوه في شريعة رب العالمين أبغضتهم. فإذا قيل لك هل نحن نبغض المبتدع ولا نرحمهم، قل نرحمهم بعين القدر ونبغضهم بعين الشرع. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الخطأ الثاني، طيب وصوابه إيش الصواب؟ أن من كفرته باجتهادك فتكفيرك يخصك أنت، فمن خالفك فيه فلا حق لك أن تعتدي على المخالف بالتكفير. طيب هل أجد في قلبي على من خالفني في الاجتهاد؟ الجواب لا يا أخي، لا يزال هو أخاك. انتهى الوقت، سبحان الله، ما أدري شلون نروح، والله أني عازم ويا الأخوان على أننا نختصر ما استطعنا، لكن لعل هذه فوائد تستفيد منها إن شاء الله، لا سيما وقد انتشر كانتشار النار في الهشيم بين الشباب هذا الفكر بسبب الجهل في هذه النقاط الثلاث. والله لو عدلتها في ذهن التكفير قسما بالله، على حسب تجربة، قسما بالله بيجي معك على طول، لأن عنده هذا الخلل، هالثلاثة النقاط الثلاثة، لا تروح تسبح به في أقوال أهل السنة، هالثلاث بس عدلها عنده، أوزن البليتين عنده بهالثلاثة، البليتين لاذع، فأوزن عنده الكويل هذا، أوزن عنده هذا الكور، عدل عنده وبيمشي معك بإذن الله على خير. ترى أغلب من وقع فيها إنما وقع فيها محبة للدين وحرصا على إحقاق الحق وإبطال الباطل ومحاربة الطغاة والمنبطحين للحكام وغيره ومحاربة المنافقين، يعني إنهم عندهم حماس بس إن مشكلتهم على جهل، ولذلك وصفهم الرسول بقوله سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، فاجتمع سفه الحلم وحداثة السن فحصل الضلال. لكن يلا يا طلبة العلم انشروها، انشروها بين الناس حتى ترفعوا أو تدفعوا، ايش معنى هذا ترفعوا أو تدفعوا؟ ترفع عمن وقع في شيء من هذه الحفر وتدفع وتحصن وتلقح، كأنها تطعيم، تطعيم بحيث أنه إذا جاءت هذه الأفكار الفاسدة تصير عند هذا الأصول الثلاثة تدفع تقيه بإذن الله، بإذن الله. الخطأ الثالث خطأ خطير جدا وانتشر كثير من التكفير بسببه أيضا، خطأ ثالث يا أمة محمد أنا أحذركم من هذه الأخطاء وأسأل الله أن يجعلني خالص القول في هذا التحذير، ولا أرائي به ملكا ولا أميرا ولا حاكما ولا طالب علم ولا إنسي ولا جن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم خالصين في الأقوال، أسأل الله أن يجعل هذا التنبيه والتحذير خالصا لوجه الكريم لا أقصد به أحدا. الخطأ الثالث هذا خطير خطير خطير مرة، ما هو؟ من يعرفه؟ من يقرأ ما في الضمير؟ ما عندكم أحد في الدوادم يقرأ ما في الضمير؟ طيب يقرأ كف، يقرأ شيء، فنجال، شيء. طيب هو التكفير بالمآلات قبل عرضها وقبولها، هذا خطأ خارجي خطير جدا. التكفير بالمآلات، بالمآلات، ما اكتبها كيف ما شئت المهم افهمها، لان انا ما اعرف اكتبها، بالمآلات، او اذا اشكلت عليك المآلات احذفها وقل التكفير بلوازم القول، تكفير باللازم يسمونه، قبل عرضه وقبوله، هذا تكملة القاعدة، هذه قاعدة الخوارج التكفيريين، ان من قال قولا ليس القول في ذاته كفرا، القول بالنظر إليه في ذاته ما هو بكفر، لكنه يفضي، فإذا الكفر حال ولا مآل؟ مآل. التكفير بالمآلات قبل عرضها وقبولها، قبولها يعني التزامها، بيجي شرحها إن شاء الله. فقد يقول الإنسان قولا هو في ذاته ليس كفرا، لكنه يفضي به في نهاية الأمر إلى الكفر، فيأتي الخوارج التكفيريون فينظرون إلى مآلات القول، فإذا وجدوا المآلات واللوازم كفرية فمباشرة ينصبون على القائل بالتكفير قبل أن يعرضوها عليه وينظروا هل أنت مؤمن بهذه اللوازم ومقر بها أو لا. الخوارج ما عندهم وقت يعرضون يروحون يطقون عليه الباب، فارغين لهن، عطنا كافر على طول بمجرد اللوازم، بمجرد اللوازم. التكفير باللوازم منهج خارجي واضح ما في كلام، ولذلك كفروا العلماء في دولة الطواغيت التي هم يعتقدون أنها دولة طواغيت. طيب تكفر العالم ليش؟ قال لأن بقاءه يلزم عليه الرضا، إذن أنت كفرته باللازم. طيب ما يجوز لك تبادر الرجل بالتكفير بشيء من لوازم أقواله أو أفعاله، لأن الإنسان هل عنده العلم المطلق ولا مطلق العلم؟ قد يقول الإنسان أقوالا لا يدري عما يحيط بها من المآلات واللوازم، ذاك الله هو الذي يقول القول ويعرف لوازمه ويعلم مآلاته، لأنه لا يخفى عليه شيء لا من منطوق كلامه ولا من مفهومه ولا من لوازمه. لكن أنت الآن تخاطب بشرا يغفل ينسى، كم من إنسان يتفوه منا بكلمة في مجلس لا يدري عن أبعادها ومآلاتها، فإذا نبه لها من بعض الجالسين قال له يا الله يهديك أنت قلت ذاك اليوم كلمة كذا وكذا وكنا لا صحيح لا والله ما قصدي ولا فكرت ولا جعل بالي، صح ولا لا؟ فإذا البشر ضعيف قد لا يدرك إلا منطوق كلامه ويجهل لوازمه وما يتضمنه، فكان من باب العدل والإنصاف أيها التكفيريون قبل أن تكفروه بشيء لا يعلمه أن تعرضوا عليه تلك المآلات وأن تعرضوا عليه تلك اللوازم، حتى تتثبتوا هل كان يقصدها أم لا، هل كان يريدها أم لا. فإن قلت وما صوابها، فأقول صوابها أن أهل السنة لا يكفرون بالمآلات واللوازم إلا بعد عرضها وقبولها، هذا هو الحق. أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللوازم إلا بعد عرضها وقبولها، إلا بعد عرضها وقبولها. انتهى الوقت؟ كيفكم انتم؟ على كل حال هذه لأن اللوازم لأن النواقض بنمر عليها إن شاء الله مرور الكرام إذا حصنا عقولنا بهذه القواعد الثلاث. فمن تحصن عقله بهذه القواعد فليحفظ تلك النواقض وليقرأها على إطلاقها على إجمالها على عمومها، فبإذن الله لن يقع في شيء من هذا الخلل. لكن اللي يقراها بدون هالأمور الثلاثة هذه خطر كبير عليه. فلذلك حتى لو خصصنا درسا كاملا لهذه الثلاثة فهذا ليس بكبير ولا بكثير عليها. فإذا أهل السنة يكفرون باللوازم برضو، والخوارج يكفرون باللوازم، إذا ما الفرق بين المذهبين؟ ها؟ العرض والقبول عند مين؟ العرض والقبول عند أهل السنة ولا عند الخوارج؟ عند الخوارج. فالخوارج قبل عرضها وقبولها عند من؟ عند الخوارج ولا عند السنة؟ عند أهل السنة. أهل السنة هم الذين لا يكفرون باللوازم إلا بعد عرضها. يقولون له يا فلان تعال سم تعال أنت في ذاك المجلس قلت كلمة جزاك الله خير، ترى يلزم على هذه الكلمة أنك منكر لصفة علم الله. هل أنت تنكر صفة العلم؟ أعوذ بالله، معاذ الله، الله عالم بكل الحمد لله. إذن تبينا أنك لا تقر بهذا اللازم، فإذن أنت على إسلامك. بس انتبه من هالكلمة الفجة، انتبه من هالكلمة الفجة، لا تعودها مرة ثانية، ترى ممكن مرة تسلم الجرة، إذا المرة احترمناك والمرة الثانية ترى ما عندنا فيك. هذا من باب إقامة الحجة وليس من النواقض من المحطات العلم والقصد. طيب هو قد لا يقصد هذا اللازم الكفري وقد لا يكون عالما به، فإذا إما أن يكون عالما فتكون محطة العلم اختلت، وإما أن يكون غير قاصد له فتكون محطة القصد اختلت. ونحن لا نكفر المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. هالأخطاء الثلاثة هي أخطر الأخطاء في باب التكفير، فاحذروها يا أمة محمد، يا أمة محمد إني لكم ناصح وعليكم لمشفق. هذه الثلاثة لابد أن أعيدها أكثر من مرة، أعيد الخطأ والصواب أكثر من مرة. هذه الأخطاء الثلاثة لابد من الحذر منها يا أمة محمد، احذروها، فإن مبنى مذهب التكفيريين والخوارج عليها، عليها يقوم عليها. متى ما نسفنا هالأصول الثلاثة فقد نسف مذهبهم، نسف مذهبهم. ها هنا هذا في الجامع. الخطأ الأول انتبه، الخطأ الخارجي التكفيري الأول اعتقاد وجود التلازم بين الحكم على الفعل وفاعله. طيب وصوابه أن نقول إن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. انتهينا من هذا؟ طيب الخطأ الخارجي التكفيري الثاني تكفير من خالفهم في اجتهادهم في من كفروه، تكفير من خالفهم في الاجتهاد. طيب وصوابه أن التكفير بالاجتهاد أن التكفير الاجتهادي يعني المبني على الاجتهاد غير ملزم، بمعنى أنك أنت يا من اجتهدت وكفرت تحمل نتيجة تكفيرك، لكن إن خالفك غيرك فلا حق لك أن تكفره. الخطأ التكفيري الخارجي الثالث هو التكفير بمآلات الأقوال ولوازمها قبل عرضها والتزامها. إيش معنى التزامها؟ يعني قبولها. طيب، وصوابه أنه لا يجوز لنا أن نكفر باللوازم إلا بعد عرضها والتزامها. فإن أنت أيها الطالب السني فهمت وفقهت هذه الأصول الثلاثة السنية وعرفت ما يقابلها من الحفر والأخطاء التكفيرية الخارجية، فأنت في مأمن وحزام أمان بإذن الله عز وجل من الإنزلاق في شيء من هذه الأخطاء التي أودت بالأرواح ظلما وسفكت الدماء عدوانا وانتهكت بها الأعراض وكفر بها المسلمون بغيا وتسلطا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وأبشركم سيصدر لي كتاب عن قريب بإذن الله اسمه التقرير لقواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، التقرير لقواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، مقدما من الشيخ صالح الفوزان بإذن الله الواحد الأحد.